ترتيب اسألوا الزبون عايز كم جنون عايز كم جنون انا طبيب الهوى ده الهوى هدى لحبايب قلبنا ده الهوى هدى لحبايب قلبنا يا فرنك موقفك يا حلوة بمنظرك تكون يستنظرك وتكون يستنظرك والناس بتعرفك يا كاتب الورا وتشاور من بعيد يا مقرب البعيد سابق الحمام والسكة الحديد لا لا جناحي ولا موتوري يا تاكسي الغرام يا تاكسي الغرام يا تاكسي الغرام ثلاثة خمسة وحسابك قبل ما انسى ادي خمسة ونمرتين ميرسي يا نور العين ادي خمسة ونمرتين ميرسي يا نور العين وتطلب كمان عينينا كل ده وتطلب كمان عينينا كل ده انا طالب الهوى طب حاول من هنا والورد له اوان يا بكر الغرام والحب مش كتير يا بكر الغرام يا تكت الغرام يا مقرب البعيد سابق الحمام والسكة الحديد لا لا جناحي ولا بصري يا تكت الغرام يا تكت الغرام يا تكت يوصل الحبيب يقابل فرحته والصادق الغريب يرد غربته وتبعد القريب يا كسر الغرام وتقرب البعيد يا كسر الغرام يا تكسر الغرام يا مقرب البعيد السابق الحمام والسكة الحديد لا لكن حين ولا مطرد يا تكسي